وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون Huh?

في عبادك الصالحين وتفقد بنبأ غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ Yeah. السماوات والأرض ويعلم ألا السماوات والأرض ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم

تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد وكذلك يفعلون قالت يا وَإِنِّي

قال نكروا لك فلما جاء فلما رأته حسبت ولجة وكشفت عسى قال صدق الله العظيم. وذكر اسم ربه فصلي. تسجد.